الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نرد إن شاء الله في الحلقة 59 من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت كنا تكلمنا على غزوة حنين، قلنا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بقيت أقوى أو أكبر قوة كافرة باقية في جزيرة العرب لم تذعن للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي قبائل هوازن وثقيف، وأنها جمعت الجموع وجياشت الجيوش وخرجت بالغنائم والأموال والنساء والصبيان، وخرجوا يا قاتل يا مقتول من الآخر، وأحدثوا فرقة وتخلخل في جيش المسلمين في البداية بعنصر المفاجأة حين اختبأوا في الشعاب والوديان والجبال في وادي حنين على بعد كيلومترات من مكة، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ثبت المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس ودعا اصحاب السمرة ودعا الانصار ودعا ودعا حتى اجتمع المسلمون وثبتوا، وكانت الغلبة في نهاية الغزو للمسلمين. قلنا أن غالب ثقيف وهوازن قبائل العرب اللي أغلبها من الطائف هربت ورجعت وتفرقت في عدة أماكن أغلبها، والقطاع العريض منها هرب إلى الطائف. الطائف زي ما أنتم عارفين على بعد حوالي 70 كيلو أو 80 كيلو من مكة، ودخلوا في حصن حصين في بلاد الطائف، والطائف كانت مجهزة حصن قوي جدا يكفيها سنة فيه من المدد والطعام والشراب، وعاملين حساب اليوم ده. والعرب كانت بطبيعتهم يعني اليهود علمتهم هذه الحصارات وهذه الحصون اللي كانت اليهود دائما بتعملها في حروبهم، وتعلموها من يهود. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام مش هيسيب القوة الغاشمة ديت باقية في جزيرة العرب بعد ما تغلب الإسلام وخلاص الناس هتبدأ تدخل في دين الله أفواجا. احنا دخلنا على عام التاسع بقى، عام الوفود، والجزيرة لابد أن تستسلم للإسلام. النبي يمشي بجيشه صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الطائف، ويرسل خالد الوليد طليعة جيش على رأس 1000 مقاتل يسبقوهم لهناك، حتى أدركه النبي صلى الله عليه وسلم بباقي جيش المسلمين اللي كان قوامه حوالي 12000 مقاتل، وفوجئوا أن الطائف قد تحصنوا في الحصون، وأن الحصن منيع وأسواره عالية ويصعب اقتحامه، وأنهم عندهم ما يكفيهم من الماء والزاد والطعام ما يكفيهم سنة، وبالتالي الحصار هيطول. طب إيه القرار اللي ممكن النبي ياخده في مرحلة زي دي صلى الله عليه وسلم؟ فرض النبي الحصار على الطائف. إذا قمت بعمل فأتممه حتى النهاية، لا ترجع حتى يفتح الله بينك وبين عدوك. الموضوع ده لازم يتحل، وبقاء ذي القوة في الجزيرة سيحدث مشاكل كبيرة للإسلام والمسلمين في جزيرة العرب، هيبقى شوكة في الظهور. والنبي أحب إلى قلبه أنهم يسلموا من أن يقاتلوا ويقتلوا، وهو رحيم بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. فالنبي فرض الحصار على الطائف، عساهم أن يذعنوا ويرضخوا ويستسلموا. وعدت أيام وليالي، والصحابة حاولوا أن يقتحموا الحصن مرات كثيرة، مفيش مساحة للاقتحام، بل الأسوار عالية ومنيعة، وهوازن وثقيف أمطرت جيش المسلمين بالنبال، لحد ما اتقتل 12 واحد من جيش النبي صلى الله عليه وسلم أثناء هذا الحصار من النبال والرماح التي تلقى، وسكك الحديد المحماة بالنار التي تلقى عليهم من أعلى الحصن، لحد ما الصحابة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف، نبل ثقيف أحرقنا، فادعوا الله عليهم. النبي يعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ فرفع يده إلى السماء وقال، هيدعي عليهم يقول ايه؟ اللهم اهد ثقيفا وأت بهم صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن يدعو عليهم وهم أعداؤه دعا لهم بالهداية، إن ربنا يهديهم ويجوا مسلمين. ده الأحب لنا أخوانا، أخوانا وددنا لو أسلم كل أهل الأرض. ليس هدف أبناء الصحوة الإسلامية أن يدخلوا الناس النار، واللي بيفكر بالطريقة دي لم يفهم روح الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أحب إلى قلبه أن ينقذ الكفار من النار. يمطرون بالنبال والصحابة بيشتكوا أحرقتنا نبال ثقيف، وشوف سلامة صدر النبي ورحابة صدره صلى الله عليه وسلم وحرصوا على الدعوة. اللهم اهد ثقيفا وأت به صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين حال الصحابة اضطروا أن يتراجعوا في الحصار عدة كيلومترات بعيدا عن مرمى نبال ثقيف من أعلى الحصن. الحصار طول مش باين لها دخول. كتب السير بتقول ان المدة اللي كان فيها الحصار حول الطائف يتراوح من 20 إلى 40 يوم، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة محصرين. حاولوا يرموا الأسوار بالمنجنيق، كان الفكرة المنجنيق موجودة عند العرب، تقذف حجارة كبيرة عشان تحدث شرخ أو شدخ في جدار الحصن يعرف يخش منه بعض الصحابة ويفتحوا أبواب الحصن. بقت بالفشل، لم يستطع الصحابة الدخول. فوجئوا بالنبال تمطرهم، وفوجئوا بسكك الحديد المحمى بالنار تلقى عليهم من أعلى الحصن، والشروخ والشدوخ والأنقاب التي نقبت في الجدار لا تكفي لعبور عدد كافي لفتح أبواب الحصن. طب والحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ طريقا آخر، لنا أن نأخذ بكل الأسباب المشروعة في القتال. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فبعض الروايات بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق بساتين الأعناب التي تخص ثقيفة كنوع من إحراق أموالهم عشان يضطروا ينزلوا للتفاوض، وده أسلوب من أساليب الضغط. إذا لم يأتوا بالبينات قد نضطر إلى الحديد والنار، وقد لا يأتي أناس بالحديد والنار ولكن يأتوا بالضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي. وده نوع من أنواع الضغط والحصار الاقتصادي، أن يحرق لهم رؤوس أموالهم. وواضح أن الطائف كانت تعج ببساتين العنب. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان راجع من رحلة الطائف ونزل في بستان من بساتين عتبة بن ربيعة وأكل قطفا من عنب صلى الله عليه وسلم مدوله عداس، فواضح أن كان في بساتين عنب في الطائف كثير. النبي بدأ يحرق فيها حتى ناشدوه الله والرحم من داخل الحصن ألا يحرق الأراضي، والنبي نزل على كلامه صلى الله عليه وسلم وما رضاش يكمل إحراق في الأراضي العنب عليه الصلاة والسلام. نبي رحيم لكن يريد أن يأتي به، مش راضين يجوا. طب والحل؟ وبعدين بدأ الصحابة يفكروا، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر في إدخال الدبابات، والدبابات دي مش دبابات بتاعتنا طبعا، عبارة عن صناديق خشبية كبيرة بيركب فيها كثير من فرسان المسلمين، وتلقى بالمنجنيق عشان تحدث شرخ فتخش باللي فيها، حاجة كده زي حصان طراد، فيدخلوا معاها ويدخلوا يفتحوا أبواب الحصن من جوه لإخوانهم، برضو لم يستطيعوا. الموضوع طول جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر ماذا سنفعل، هنعمل ايه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أسفل الحصن أنه إذا ما من عبد نزل إلينا إلا وصار حر. العبد اللي حيتجاوز الحصن ويطلع لنا هو حر، هنعتقه، مش هيبقى عبد تاني. وده إغراء للعبيد اللي جوه ان هم يخرجوا للإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا خرج حوالي 23 رجل من الطائف، تسلقوا الجدار وكانوا عبيدا، فأعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمفاجأة كان من ضمنهم مين؟ الصحابي الجليل أبو بكرة، أو أبو بكرة المشهور بهذا الاسم، والنبي سماه كده عليه الصلاة والسلام لأنه تسلق الجدار على بكرة وحبل، فسماه الصحابة أبو بكرة أو أبو بكرة، مش أبو بكر، أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبدا فأعتقه النبي في من أعتقه من العبيد الذين استسلموا ونزلوا من الحصن. وما زال الحصن مغلق، وما زال الحصار مضروب، وما زالت الأيام تمضي، والصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يجدوا العنة والألم. فالنبي لما لقى فيه صعوبة وشدة على الجيش استشار، فاستشار نوفل الديلي في أمر أهل الطائف، نمشي نسيبهم ولا نكمل حصار؟ فقال له: هم يا رسول الله كثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. هم مزنوقين، لو أقمت عجبهم غصب عنهم في الآخر هيستسلموا، ولو سبتهم مش هيضروك في حاجة. فهم النبي بالرجوع ونادى عمر بن الخطاب وقال أذن في الناس بالرحيل. فنادى عمر بن الخطاب وقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، إحنا مروحين بكرة. فاكت بعد 20-40 يوم من الحصار. الصحابة زعلوا وقالوا يا رسول الله نذهب ولا نفتحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربيهم بالفعل وليس بالقول. لما لقاهم لسه مصرين على الفتح قال حسنا اغدوا غدا على القتال، خلاص كملوا قتال. طيب أصبحوا وغدوا على القتال، أحرقتهم النبال والرمي وسكك الحديد المحمى بالنار وأجهدوا إجهادا شديدا، وتمنوا لو كانوا نزلوا على رأي النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف القائد أحيانا يلجأ إلى أنه يقنع أتباعه بالفعل، مش قد لا يقنع القول ولكن الأفعال تقنع، وفعل رجل في ألف رجل أبلغ من كلام ألف رجل لرجل. تربية بالفعل بالتجربة. فالنبي لما لقى فيهم العنة والشدة والألم قال إن قافلون غدا إن شاء الله، فرضوا كلام النبي المرة دي وسروا وفرحوا واستجابوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي هيرجع عليه الصلاة والسلام وحيترك الطائف، لكن كان يتمنى إن أهل الطائف وهوازن وثقيف تأتي إليه مسلمة عليه الصلاة والسلام. فعاد إلى المكان اللي كان حاز فيه غنائمهم من حنين وهو وادي الجعرانة. رجع النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يقسم الغنائم، وقبل ما يقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم تأنى وتأخر عليه الصلاة والسلام، عسى أن يأتي وفد من الطائف يعلن الإسلام فياخذوا فلوسهم ونسائهم وأهلهم وصبيانهم وكفى الله من القتال. النبي أحب إلى قلبه أن يسلموا ويحوزوا ممتلكاتهم وأموالهم ونسائهم. تأنى النبي صلى الله عليه وسلم، انتظر عليه الصلاة والسلام، عساهم أن يأتوا. كان حاسس وكان يشعر صلى الله عليه وسلم وكان يتمنى، وهو ده قلب المؤمن، هو ده قلب الداعية، مشفق على الناس، مش عايز يدخلهم النار، نفسه يخش الجنة، نفسه يتوب ويرجعوا لربنا. أحب إليه أن يسلموا من أن يقتلوا على الكفر، أحب إلينا أن ننقذهم من النار. مجوش. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع وقسم الأموال، قسمها أسهم ووزع الأسهم على المقاتلين، وأعطى رؤساء القبائل ورؤساء العشائر وبعض الأعراب والناس اللي لسه مسلمين جدد ولم يدخل الإيمان في قلوبهم والمؤلفة قلوبهم والناس اللي تغضب لهم قبائل واللي يأمن في إسلامهم، أعطاهم عطاء جزيلا عظيما صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن حرب كان لسه مسلم جديد، اداله 100 من الإبل، ابنه يزيد مثله، ابنه معاوية مثله، الأقرع بن حابس مثله، عيينة بن حصن الفزاري مثله، العباس بن برداس مثله، أعطى عطاء. والأعراب إداهم حتى قيل إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. واجتمع حوله الأعراب وجذبوا رداءه عليه الصلاة والسلام من كتر الزحمة والشد وكله عايز ياخد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي مثل شجر تهامة نعما لقسمته بينكم الآن، ثم لا تجدوني بخيلا ولا مانع، وليس لي إلا الخمس والخمس مردود عليكم صلى الله عليه وسلم. سياسة الناس أمر صعب، ومخالطة الناس فيها تحمل أذى، والقائد وصاحب الفكرة والداعية لابد أن يتحمل أذى الناس واختلاف النفوس وحب النفوس للمال والطمع المجبول والمزروع في الإنسان، منوع الإنسان إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. تحمل الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أعطى المؤلفة قلوبهم عشان يتألف قلوبهم على الإسلام لأنه حاسس أنه هم مذبذبين لسه، وهم رؤساء قبائل وعشائر وناس تقيلة ولها وزن ويغضب لها قبائل وكلمتهم مسموعة، فهؤلاء إسلامهم حينفع الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألفهم بالمال، وده يدل لنا إن العطاء والإنعام والمال من طرق الدعوة، ولذلك ربنا جعل بند من بنود وأصناف المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبه، إن في ناس هتحب الإسلام لما تديها وتديها وتديها لحد ما تحب الدين. طبعا هذا طريق مشروع، وما زال محمد يعطينا ثم يعطينا ثم يعطينا صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. طب وأصحابه وفين المهاجرين والأنصار وكتيبة الإسلام والمسلمين الأول؟ لم يعطيهم إلا قليلا. وإدى الجداد ده هم اللي لسه مسلمين بعد الفتح واللي لسه قلوبهم لم يدخل فيها الإيمان واللي لسه مذبذبين واللي ممكن إداهم وأغدق لهم. كان يعطي الواحد منهم واديا من إبل صلى الله عليه وسلم، حتى وجد الأنصار في نفوسه. هنا بقى هتحصل مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. النبي ادى الناس ديت عشان يتألف قلوبها على الإسلام. الأنصار زعلوا، وجدوا في أنفسهم، بل بدأت تتناقل فيهم مقولة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قومه وأجزل لهم العطاء وتركنا صلى الله عليه وسلم. ودي أزمة كبيرة، أن كتيبة الإسلام وساق الإسلام والمسلمون الأول تحدث فيهم هذه الأزمة، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل مع الأزمة دي وهيعالج الأزمة دي في موقف حرج وفي وقت حرج. ما ينفعش تحصل فيه انشقاقات، لا سيما أن هذا الجيش لم يبنى على غرض مادي أو دنيوي، وإنما بني من أول من النبي بايعهم بيعة العقبة الأولى والثانية أن لكم الجنة صلى الله عليه وسلم. لحد ابن سعد بن عبادة زعيم الأوس، جاء زعيم الخزرج آسف، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن قومي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم عليك، أن أعطيت قومك من قريش عطاء جزيلا عظيما وتركت قومي لم تعطيهم شيئا. سعد بن عبادة رفع هذا الشعور اللي موجود عند الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعران يقسم الغنائم. فالنبي قال له: وما رأيك أنت يا سعد، وأنت شايف إيه؟ فقال: رسول الله، ما أنا إلا رجل من قومي صلى الله عليه وسلم. يعني رأيه زيه، عايزين تفسير المسألة دي، الناس زعلانة. شوف بقى طريقة النبي وحكمة النبي وحنكة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدير هذه الأزمة ويجلي الأمور بصدق وإخلاص ووضوح وشفافية صلى الله عليه وسلم. فقال: يا سعد، اجمع لي قومك في حظيرة واحدة، جمع لي الأنصار كلهم في حتة واحدة، ولا تدخل فيهم من ليس منهم، عايز الأنصار لوحدهم بس. ودي أول فايدة، ان المشكلة لما تحصل مش عايزينها تخرج برانا، مش عايزين المشكلة تكبر، المشكلة لابد ان تحدد في اطارها ولا تخرج الى خارجها. الكلام لو اتنطور واتقال ان الانصار بيقولوا ان هيطلع اشاعة ان في انشقاق في الجيش، هيطلع اشاعة ان في، هيطلع اشاعة ان في، هتزداد الاشاعات على الاسلام، وده هيجعل الاعداء يصوبوا سهامهم على الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حصر المسألة وحصر المشكلة في اصحاب المشكلة: اجمع لي قومك في حظيرة واحدة ولا تدخل فيهم ما ليس منه صلى الله عليه وسلم. اجتمع الأنصار، سعد بن عبادة جمعهم في حظيرة واحدة، ودخل بعض المهاجرين معهم ممن لم يعطوا أيضا. النبي ما اداش المهاجرين ولا الأنصار إلا قليلا، يعني أعطاهم عطاء قليل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا ابن أخت لنا. فقال: إن ابن أخت القوم منهم صلى الله عليه وسلم. شوف بقى النبي هيحل المشكلة ازاي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما قالة بلغتني عنكم أن وجدتم في أنفسكم أني أعطيت أقواما أتألف قلوبهم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ إيه اللي وصلني ده؟ صلوات ربي وسلامه عليه. ما قالت إل مقولة وصلتني بلغتني عنكم أن وجدتم في أنفسكم، وجدتم يعني زعلانين في وجد وحزن وأسى، إننا أعطيت أقواما أتألف قلوبهم ليسلموا، لكن أنتوا أصل الإسلام ووكلتكم إلى إسلامكم. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله به؟ ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم به؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بفضل ربنا عليهم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وفضل ان هم آووا هذه الدعوة وكانوا الأرض الأولى التي آوت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام. وده فضل كبير جدا لا يضاهيه مال الدنيا. انتوا نسيتوا، انتوا مش كنتوا ضالين فربنا هداكم الإسلام بيه. ألم آتكم عالى فقراء فأغناكم الله به، فتحات وغنائم وقسم وأموال وملكتم الجزيرة. ألم آتكم أعداء، كانت الأوس والخزرج بينهم حروب كبيرة، فألف الله بين قلوبكم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى تاني نقطة النبي عملها بعد ما جمعهم واهتم بالمشكلة وما أهملهاش وما سبهاش تكبر وحصرها في أصحابها دون أن تخرج إلى الخارج، أنه بدأ يذكرهم بفضل ربنا عليهم الأول. وكان رد الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: الله ورسوله أمن وأفضل. آه طبعا من ربنا علينا كبير، نقر بذلك يا رسول الله. طيب خلص الكلام كده؟ لا، النبي عدل صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرهم بفضل ربنا عليهم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده فيهم ذكرهم بفضلهم هم كمان ليرطب قلوبهم. فقال: ألا تجيبوني؟ قالوا: وما نجيبك يا رسول الله؟ الله ورسوله أمن. قال: وإن شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، أتيتنا مطرودا فآويناك، وأتيتنا مطاردا فنصرناك صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بيقولهم إيه، لو عايزين تردوا ممكن تردوا وتبقوا صادقين لو رديتوا الرد اللي أنا بقوله ده، إن أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم جئتنا طريدا مطرود من قومك فآويناك، مهزوما مغلوبا فنصرناك، وكنا كتيبة الإسلام حولك صلى الله. النبي بيذكرهم بفضلهم وخدمتهم للإسلام وأنه هو مش نسيها وأن ربنا لن ينسى ما قدموه لهذا الدين. إن شئتم لقلتم ولا صدقتم وصدقتم، أتيتنا مطرودا فآويناك مغلوبا فنصرناك. يا معشر الأنصار، بدأت القلوب تلين لتقبل الموعظة. كان ممكن النبي من الأول خالص يقول لهم أنا اديتهم عشان أتألف قلوبهم على الإسلام وخلص، لا، شو بقى تزرج النبي صلى الله عليه وسلم وتلطفه بالقلب واستئناسه لهم قبل أن يتكلم. يا معشر الأنصار، أفي لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألفهم على الإسلام ووكلتكم إلى إسلام، أنتوا بتكلموني وعتبين علي في لعاعة من الدنيا، فلوس غنائم، هو ده هدفنا؟ هو ده مقصودنا في الجهاد أصلا؟ هو ده الوعد اللي أنا وعدتكم به؟ ما وعدتكم إلا بالجنة لما قلتم وماذا لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة صلى الله عليه وسلم. ما وعدهمش بغنائم في الأول عشان تتعلق قلوبهم دايما بالآخرة. أفي لعاعة من الدنيا أعطيتها أقواما أتألف قلوبهم على الإسلام ووكلتكم إلى إسلامكم؟ والله يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير في رحالهم وترجعون برسول الله في رحالكم صلى الله عليه وسلم؟ أنتم مش مدركين الناس دي هتمشي بالغنايم والشاة والبعير عشان إيمانهم ضعيف، وانتوا هترجعوا والنبي معاكم. وهو كان وعدهم بكده ان حتى لو فتحت مكة لن يترك المدينة، ووفى بوعده صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم عليه الصلاة والسلام. ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله في رحالكم صلى الله عليه وسلم؟ راضين ولا لا؟ والله يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولو سلك الناس واديا، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. حتى أخذ الأنصار يبكوا وأخضلوا لحاهم الدموع غرقت اللحى وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رضينا برسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق حديثه الواصل إلى القلب مباشرة. الناس دي هتمشي بالبعير وانتوا هترجعوا بالنبي معاكم. الناس دي إيمانها ضعيف وانتوا إيمانكم قوي، مش محتاجين فلوس. الناس دي بتدور على دنيا لازم أتألف قلوبهم، لكن انتوا لا تبحثون عن هذا ولا تريدون هذا. ولولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار. ولو الناس كلها مشت في طريق وانتم مشيتوا في طريق، همشي في الطريق بتاع الأنصار. الأنصار شعار، والشعار هو ما لاصق الجلد من الثياب الأقرب إليك. والناس دثار، الهدوم اللي بره الخارجية البعيدة عن الجلد والبعيدة عن الجسد. ثم دعا لهم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. حلت المشكلة وانتهت الأزمة، وفهم الصحابة رضي الله عنهم مقصود النبي من هذه الفعلة وعطاء الآل هؤلاء بالتحديد صلى الله عليه وسلم، وبكوا وأخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله. حقيقة يعني موضوع ده والله درس يدرس في طريقة التعامل مع الأزمات. طيب، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم ينهي هذه المشكلة إذا بالمفاجأة تحدث. لأن النبي وفد من هوازن ثقيف جاي يعلن إسلامه ورضوخه ويرغب أن يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في المال والزكاة، وده اللي كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم. فأجد وفدا من هوازن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله يعني أسلمنا ولكن نرجو منك أشياء، لقد أخذت معك في الغنائم الأمهات والأخوات والبنات والزوجات، وهذه مخازي القوم، ده خزي كبير لنا أن نسائنا يبقوا سبي، فمن علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علينا أطلق السبي وحرره. النبي كان يتمنى أن هم يجوا، بس الغنائم توزعت والسبي توزع وكل واحد خد حقه، فكيف سيتصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ هيحلها ازاي؟ الناس دي لو مشت ما خدتش حاجتها قد ترفض الإسلام وتعود إلى كفرها. وعشان ياخدوا حاجتهم ويتألف قلوبهم على الإسلام كيف سيأخذ أموال قد وزعها وصارت ملكا لأصحابها؟ اللي هم الصحابة اللي خدوا الحاجات دي. هنحلها ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ قال لهم قوموا في الناس. قال لهم الأول اختاروا حاجة من الاثنين، تختاروا النساء والزراري ولا الأموال؟ ما أنا مش عارف أرجع لكم الاثنين، أنا قسمت كله ولكن هشفع لكم في شيء. أيهم أهم عندكم، النساء والأطفال والنسب أم الأموال؟ قالوا بل النسب، لا نعدل بالنسب شيئا، طبعا عايزين عيالنا ونسائنا وأمهاتنا وإخواتنا وأولادنا أهم من الفلوس. قال لهم طيب قوموا في الناس، قوموا وقولوا نستشفع برسول الله على المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله أن يرد علينا سبينا. النبي بيقول لهم يعملوا إيه عشان صلى الله عليه وسلم يهيئ لهم الأمور ويهيئ لهم قلوب الصحابة إن هم يرجعوا اللي خدوه، وكان حقه، بس استشفعوا بإيه عليهم؟ عشان يسمعوا، عشان يعني يحدث نوع من لين القلب والسماحة برد هذه الأموال. فقاموا في الناس وقالوا نستشفع برسول الله على المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين على رسول الله أن تردوا علينا سبينا. راح النبي قايم على طول صلى الله عليه وسلم وقال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو رد عليكم، أنا سمحت في اللي خدته أنا وعيلتي كلها. صلى الله عليه وسلم. النبي عمل كده أول واحد ليه؟ عشان الكل يسارع ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتألف قلب هوازن على الإسلام، وده مكسب للإسلام أن يسلم إلى هذه القوة. ما كان لي ولبني عبد المطلب، النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام فهو لكم قد سامحت فيه. فقام الصحابة كلهم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والكل بدأ يسامح ويرد سبيه، لكن ما تبقى الأموال طبعا خلاص، لكن السبي كله حيرد، الكل رد ما عدا المؤلفة قلوبهم اللي لسه عايزين دنيا، أقرع ابن حابس والعباس ابن مرداس والصفار ابن أمية، الناس دي مش راضية حق، محدش دعوة بي. طب وبعدين النوعيات دي هنتعامل معها ازاي؟ هؤلاء لا يفهمون إلا لغة الدنيا حتى يدخل الإيمان في قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس مرة أخرى وقال: يا أيها الناس، من طابت نفسه منكم أن يرد ما أخذه من نسب وسبي إليهم فليفعل. ما ألزمهمش، ما أجبرهمش، لأن دي أصبحت أموالهم. شوف تلطف النبي ورفق النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هو بيطلب من جيش أنهم يسمعوا كلامه بيتلطف به ويقولهم: لو رأيتم أن تردوا عليهم سبيهم لكان خيرا. من طابت نفسه كده، شوف الكلام. ومن لا فليرد، واللي نفسه ما طابتش ومصمم يتمسك بسبي اللي معاه يرد عليهم: وسأعوضه من أول فيء يأتيني بإذن الله. ولو عندي أعوضه بنفس القيمة دي من أول غنيمة جاية ناخدها عشان الناس ترضى. فرد الكل سبيهم إلى هوازن ورجعوا، وأسلمت هوازن وأسلمت ثقيف وأسلمت الطائف أخيرا بعد حصار منيع دام طويلا وبعد حرب مع الإسلام والمسلمين، ودخلت هوازن في الإسلام. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم كده من آخر معارك في الجزيرة العربية، وكده هندخل بقى في عام الوفود، وإسلام كل قبائل العرب، وكله هيجي بقى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم الولاء، فروض الولاء والطاعة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي بعد ما انتهت حنين وانتهت حصار الطائف وقسم غنائم الجعرانة ورد السبي إلى هوازن، قبل ما يرجع المدينة بقى عمل حاجتين: ولى على مكة عتاب بن أسيد، بقى ولي تابع لخلافة الإسلام على مكة النبي العينه صلى الله عليه وسلم. اتنين، عمل عمرة بقى. من ساعة ما فتح مكة عليه الصلاة والسلام هو مشغول بالحروب، من فتح مكة لغزوة حنين لحصار الطائف لتقسيم غنائم الجعرانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، أحرم من الجعرانة، والجعرانة في الحل، وعمل عمرة صلى الله عليه وسلم في شهر ذو القعدة في العام الثامن من الهجرة صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. ودي تقريبا العمرة الثالثة للنبي عملها فيما نعلم. العمرة الأولى كانت عمرة الحديبية اللي صد فيها عن البيت سنة 6 هجرية، العمرة الثانية عمرة القضية أو القضاء اللي كانت سنة 7 تعويضا عن الحديبية، العمرة الثالثة هي عمرة الجعرانة سنة 8 بعد حصار الطائف، وهتبقى العمرة الرابعة والأخيرة اللي كانت مع الحج في قرانه صلى الله عليه وسلم. مرة جاء بإذن الله نتكلم عن عام الوفود وغزوة تبوك وحروب الروم ومرحلة جديدة ونقلة جديدة الإسلام يتنقلها، لأن في كتير ناس من الناس كانت مفكرة أن بمجرد استسلام الجزيرة جزيرة العرب قد انتهت وظيفة الإسلام، فإذا بالآيات تنزل وتنقل الصحابة وتقرع الأسماع بأن المرحلة إحنا كده ما خلصناش جهاد، لقد انتهينا من مرحلة وبدأنا في مرحلة وطور جديد أن يتحول الإسلام من الإقليمية داخل جزيرة العرب إلى العالمية لكل الإنس ولكل البشر، روما وفرسا وتركا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم في غزوة تبوك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.